أذكر الإخوة الأفاضل بأن فضيلة الشيخ في الدرس الماضي تناول البيت أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يتلبو مباشرة اللي هو البيت الذي يتناول فضيلة الشيخ اليوم، يرويه عدل ضابط عن مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. أستاذ عبد الله، نتابع معكم ومع من يرغب في متابعة البيقونية الدرس اليوم. وللتذكير، فإن الدرس يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دراية، والعلوم أجلها بعد كتاب الله تعالى هو الحديث النبوي. وهذا علم يتحدث كما سبق وأن بينا عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وقلنا عن قال أحد العلماء: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس. إذن يا الله حد عود يعرف الحديث طريقا لي يعرف بها أنه صح ولا ما صح ويشنه. والحديث قلنا عن قال العراقي: والأولون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. النص اليوم اللي عندنا اللي قدمتون أستاذ عبد الله هو البيت اللي يرويه عدل ضابط عن مهله معتمد في ضبطه ونقله. هذا من تتمة ما قبله، لأن البيقونية بدأت قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مهله معتمد في ضبطه ونقله. هنا الصحيح هنا اللي هو أول هذه الأحاديث اللي قلنا عنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الصحيح لذاته هذا هو الذي نبدو فيه اليوم، لأن الصحة الصحيح قسمين: لذاته والله لغيره، وله إن شاء الله كلهم بينوه بيان تام. والحسن من لي إما حسن لذاته والله حسن لغيره لي والحديث. والضعيف قاع أقسام ياسر، يعني الله عنها متخطي شيء 80 قسم والله قاع أكثر من ذا. لا يشوه عن الحديث الصحيح اليوم اللي عندنا هو اللي قال يرويه عدل ضابط، معناها أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، معناها عن فم خمس شروط لا بد من توفرها ليكون الحديث صحيحا. شن هي؟ أولها لا بد يعود الراوي عدل. العدالة شن هي؟ العدالة هي استقامة الدين والمروءة. استقامة الدين كيفاش؟ كيف أداء الواجبات واجتناب المحرمات. والاستقامة في المروءة معناها حد يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، ويترك اللي يذموه الناس عليه من الأخلاق والآداب. معناها من الأخلاق السيئة ما هي قاع آداب، معناها ذاك اللي أخلاق سيئة يخليها عنه تو، ولا سموه قاع آداب إلا دا منها على حد يعدل. زين، يقول ابن عاصم في العدل، يقول: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. إذن تعريف الحديث الصحيح لذاته وما رواه عدلون تام الضبط بسند متصلين وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، ذا هو تعريف الوافي. وحين تتبعون إن شاء الله حرفيا به الحد، والحد هو الجامع المانع، الجامع لأفراد ما حد والمانع من دخول غيره فيه. إذا ما رواه عدل، العدل هو اللي حالا قلنا عنه حد يعود مستقيم دينا ومروءة. رأوا خالق شيء قد يعود مباح غير يقدح بالشهادة، وذاك يختلف من مجتمع إلى مجتمع. كان قديما ما يرى حد يعود يشرب البن ناكتو ولا حيوانه عند الحاسي، هذا كان من الأمور القديمة، من يعرف كانوا مازال بذاك الشكل ولا عاد زين. وهذا المجتمع هو اللي حده، والمجتمعات تختلف من جهة إلى جهة ومن تقاليد إلى تقاليد. معناها عن شيء كامل ولو كان مباحا يقدحه في الشهادة ترى هو ملاهمة العدل. به قلنا: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. زين، لابد من العود هو تام الضبط، معناها ضبط تام، معناها يعود يؤدي، معناها يؤدي ما تحمله من مسموع والله مرئي على الوجه الذي يتحمله، معناها ما في زيادة ما في نقص. يغير بعد ما وار خطأ يسير، لأنه ليس منه أحد، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. وراه ضبط الراوي لشرط هذا يعرف بموافقته للثقات الحفاظ ولو غالبا، يعرف من اللي بالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك، معناها من ينص أحد العلماء الكبار عن فلان عنه ضابط خلاص وفاره ضابط وتو. إذن رأنا فينا من العدالة وتمام الضبط. لنشوف اتصال السند، معناها عن السند المالي اللي هو هذا اللي رواه عن فلان عن فلان، لابد أن تفهم اتصال، معناها يعود يتلقى كل راوين ممن روى عنه، يتلقى عنه مباشرة ولا حكمة. المباشرة كيف هو عنه يلاقي من روى عنه فيسمع منه، والله ما اللي يقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا، اسمع منه بضره ونحو هذا من الشكام يدل على اتصال السنة. قال يرويه عدل ضابط عن مهله معتمد في ضبطه ونقله. قلنا عن المعاصرة فهم عن إمامنا البخاري عنه لابد معاها من اللقيا، يغير مسلم عنه يكتفي بالمعاصرة فقط، واللقيا ما هو شرط عنده أساسي. ذاك هو اللي قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلمين لدي وقالوا أجذين يقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحتان كما فاق في حسن الصناعة مسلم. زين، إذن الحد اللي كنا فيه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل سلم من الشذوذ، معناها يعد ما هو شاذ. الشذوذ كيفاش؟ الشذوذ معناها أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، أرجح منه باش، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط، والله كثرة العدد، والله ملازمته المروية عنه، والله شيء من ذاك النوع اللي يعود أرجح به هو من غيره. قال له الشذوذ. الحالة السادسة والأخيرة به اللي سلم من الشذوذ ومن علة قادحة. علة قادحة كيفاش؟ معناها عن البحث من عدلوه في الحديث يسبب لنا عنه بقلنا عن فم علة قادحة، قادحة في قبوله، قبوله باش كيف يضاح لنا عن فم انقطاع في السند، والله عن فم وقف لهم رغم قدام المنقطع والمقطوع والموقوف والمعضل إلى آخره صفات كاملة، والله نظام لأن الراوي فاسق، والله عنه سيء الحفظ، والله مبتدع. هذا الحديث ما تقدر تصحيح به، لذاك الراوي اللي فهم ما هو سالم من ألا قادح فيه، ما هو سالم من ذاك. زين، أراه خارج حالا راه فيها نقول حديث حسن صحيح، وهذا يا الله حد يعود يفهم معناه به اللي احنا قلنا عن الصحة عنها مستقل لوحدها عنه صحيح لذاته، فكيف يكون صحيحا ومعها حسن؟ هذا يقول في سيدي عبد الله وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اختلال. ثم الصحيح لتنوع السند، معناها إلى عاد اللي فهم طرق مختلفة، معناها الحديث كانوا عنده طريقين، معنى ذاك عن واحدة من الطريقين صحيحة والثانية هي الطريقة اللي حسنة، وعليه نقوله صحيح حسن. ولهنا عقب ذاك مطحون إن شاء الله بعد درس اليوم. أرانا اليوم عرفنا عن الصحيح لذاته ما هو لغيره عنه عنده خمس شروط، ولهنا عقب نتكلم إن شاء الله الحصة ما هي اليوم عن الصحيح لغيره وعن الحسن لذاته والحسن لغيره. معناها عن ثمات ياهي كتب يا الله نعرفوها، هي الكتب اللي شجاب تعود صحيح، وفهم صحابة مكثرة في الحديث هم اللي يا الله نعرفوهم، لين سبقوا حالنا الصحابة المكثرة في الحديث منهما ذوك مجموعين في بيتين يعني حد يعود يحفظهم. قال والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. معناها عن الصحابة فيهم من أكثر في الحديث وعاد الأخ عنهم كثير، وذوك اللي تخطى بعد الأخ عنهم الألف هم الذي حالا نعد عنهم سبعاية. أولهم أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الفاضل أراه وروى 5374 حديث. قال بعض العلماء قال فقد روى 5000 خبر مع 300 ذاك الأبر أسلم الدوسي عام خيبر وفاق في أخبار طه الخبر أجل من روى حديث طه صلى الله عليه وسلم راوية لم يلف من يعطاها لأنه هو روى 5374 حديث. يتولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديث. يتوالى ذاك أنس بن مالك رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 تولى ذاك عائشة رضي الله عنها روي عنها من الحديث هي 2210 حديث رواتهم هي أم اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر معناها عبد الله بن عباس اللي هو ترجمان القرآن قاع هون أكثر منه هون عائشة رضي الله عنها، لأن ابن عباس هون في الحديث عنده 1660 حديث. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه والساد عنده 1540 حديث 1540 حديث. وأبو سعيد الخدري هو السابع عنده 1170. معناها هذا الصحابة أكثر التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد أخذ عنهم ياسر وعادوا تجاوزوا الألف. معناها هذوك اللي أقل من هذا يسري هي السبعة بعد هي اللي حالا قلنا عنها في بيتين. هذا مهم حد يعرف الصحابة المكثرة في الحديث اللي هي وهم الأرقام اللي عندهم، وهذا راه علم مهم ونفيس. ليس نشوف الكتب اللي رواة الصحيح يشنهي ولا ينسبقوا كتابنا موطأ مالك رضي الله عنه. هذا الموطأ أراه دليل السالك لا موطأ مالك، أراه الشيخ الحافظ محمد حبيب الله بن ميابة أراه يتكلم ذاك الكتاب عن مكانة الكتاب موطأ مالك وحالته. لكن قدم لكم منه المقدمة اللي قال في إضاءة الحالك قال ابن مايابة حبيب الله المالكي بعد بسم الله، وبدأ بهذا قال المالكي بعد بسم الله الحمد لله القوي الموطئ لديننا بصحة الموطئ صلى وسلم على من اتصل إسناده بربه عز وجل محمد وآله الأخيار وصحبه الأجلة الأبرار. هذا ولما جهل المبطى عن الصواب صحة المبطى وكان أعلى كتب الديانة بعد كتاب الله ذي الصيانة، وقيد البعض مقال الشافعي فيه بقول بالرواج ذائعي وهو أن قوله من قبل أن جاء صحيحان. هون له يقول لنا عن كلمة الشافعي ذيك اللي قال عن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى مبطى مالك، عن البعض عنه قيده وقال عن ذاك عنه قبل ظهور الشيخين اللي هو البخاري مسلم. وهام رد لذا كامل بيّن لنا عن, عن, عن, عن الأصح عن مبطى مالك عنه هو المقدم لذا كامل. قال هذا ولما جهل المبطى عن الصواب صحة المبطى وكان أعلى كتب الديانة بعد كتاب الله ذي الصيانة، وقيد البعض ما قال الشافعي فيه بقول بالرواج ذائعي، وهو أن قوله من قبل أن جاء الصحيحان بتصحيح السنن، وسيدي عبد الإله العلوي مال لذا إذ عنه في ذاك روي ترجحه على مبطى مالك مسلكه من أحسن المسالك، لكونه يرى انقطاع السند يقدح عكس مالك المعتمد، وكان تابعا لنجل حجري الحافظ المحقق المحرر مقلدا لابن الصلاح حيث حد مجرد الصحيح بالذي قصد، وتبع الحافظ جل الناس الحافظ بن حجر، وتبع الحافظ جل الناس من عصره فكان كالأساسي، فأهملوا المبطأ الصحيحة وحسبوا ما لم يكن صحيحا، فحسبوا كتب الحديث ستة كأنها منه أصح البتة، جابوا الكتب الستة ما فيها المبطأ، حتى عاد العادم للإنصاف يظنه من جملة الضعاف، والقدماء من علماء الأثر قد صدروا به عن المصدر، كمن تحافي جامع الأصول ابن الأثير حافظ الفحول والحافظ المنذري في الترغيب، وكان في الفن كالطبيب. أردت أن أذكر في ذا النظم ما صح فيه عن وعات العلم، وقلت ما قال الفقيه النابغة عليه رحمة الإله سابغة، أحييت فيه ذكر علم دارسي أرجو به الدعاء في المدارس. الله رحمه إن شاء الله يغفر له الشيخ الحافظ الجليل. قال فقلت طالبا من المعين عون على التحقيق والتبيين، قال مقدمة، قال أول من ألف في الصحيح مالك الإمام في الصحيح، معناها عن أول مؤلف في الحديث الصحيح هو موطأ مالك قبل الشيخين، فكان قبلهما في الزمان وما تأخر عنهما في الرتبة، بل كان فوقهما. قال أول من ألف في الصحيح مالك الإمام في الصحيح، كما له ابن حجر قد رجع في نكت كان لها قد جمع. قبل ابن حجر اللي قلنا عنه كان متبع في ذاك الرأي عن موطأ مالك عنه دون الصحيحين، رجع عن ذلك اللي هو ابن حجر كما قال الشيخ محمد حبيب الله. قال أول من ألف في الصحيح مالك الإمام في الصحيح كما له ابن حجر قد رجع، هذا رجع له ابن حجر في نكت كان لها متابعة، معناها عنه رجع عن ذاك اللي قال في نكت كان لها متابعة وغيره مما به سأعلن، معناها عنه ورجع عن ذاك اللي كان يقولهم. إذن نكت اللي كانوا عنده على مقدمة ابن الصلاح فيها عن مقدم الموطأ على البخاري مسلم. أول من ألف في الصحيح مالك الإمام في الصحيح كما له ابن حجر قد رجع في نكتين كان لها قد جمع وغيره مما به سأعلن في رد من رد عليه بين، فألف المبطأ المنقح فهذب العلم به ونقح، فكان للأمة نورا يهتدى به ونهجا جامعا كل الهدى، رتبه بأحسن الترتيب ففاق في التبويب والتهذيب، فبدأ الأبواب بالأخبار وعضد الأخبار بالآثار، وما به عمل في المدينة من ذاك فاستكمل كل زينة، وحيث كان أولا قد صنفا من مخلصين حاز بذاك الشرفا، فما اعتنى الناس بك الموطأ فقد تدارسوا رهطا وقد رواه الجم من كل بلد، إذ كان للشرع سبيلا يعتمد. هذا إلى آخر هذا الكتاب اللي ينقال له دليل السالك إلى موطأ مالك، ومعاه إضاءة الحالك اللي هذا الكتاب للشيخ الحافظ محمد حبيب الله والميابة، ومحمد حبيب الله والميابة تقرير منين وفمن الكتاب جاءت تقارير عجيبة في الكتاب، منها تقرير الشيخ سيدية بن سيدي محمد، والشيخ سيدية رحمهم الله العالم الكبير، قال مقرضا قال: حي الإله حبيب الله من لزما بيت الإله وحي البيت والحرم، إن الزمان إذا يابى وجود فتمه لابن ما ياب لم يعدد من اللؤماء، ما سال يدأب في علم وفي عمل يقفو بأعماله أثار ما علم، حتى أباح حمى العلياء في زمن قل المبيح من العلياء فيه حمى، بالعشر يقرأ آيات الكتاب كما قد كان أنزلها رب الورى حكما مشفوعة من أحاديث الرسول بما قد كان صححه الحفاظ والعلماء. إذن معناها عن العلماء قرروه تقارير عجيبة به الزينبيري، هو كتاب نفيس. هذا الكتاب بين باللي ما يدع مجال للشك عن أول الكتب الصحيحة أنه هو موطأ مالك، إنه ذا هو اللي قال، هو اللي قال الشافعي أنا صح كتاب بعد كتاب الله تعالى موطأ مالك، وذاك التقييد اللي قال البعض عنه هذا قال وقبل ظهور البخاري ومسلم ذكره ما هو مسلم به، هو تقدم على الشيخين في الزمان وما تأخر عنهما في الرتبة. هذه لمحة عن مبطأ الإمام مالك رضي الله عنه، لمحة موجزة، معنا ما قلنا اللي فيه من الأحاديث، ولا قلنا وراه قال الحديث هم اللي مثلا كتابته قال ما كان مدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة كاملين، معناها ما كان مدون، وراه روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب هم أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا تشهر هو يستخار، ثم أصبح يوما وقد عزم هم عنه يعدل من اللي يكتب، فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فعنهم أكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى، قال وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، معناها ما له خلط ما هو له يلبسه بشيء أبدا، يغير من عاتب خلافة ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، وخاف من ضياع الحديث كتب إلى قاضيه في المدينة المنورة، كتب إلى قاضيه قال له أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، قال انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه يبذل كل جهد فعنه يقبض الله الحديث الصحيح، وكتب إلى الآفاق بذلك أيضا، ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها، وعاد محمد بن شهاب هذا هو أول من صنف الحديث، وعاد ذاك بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكان هذا في رأس المئة 100 سنة من الهجرة، وعقب ذاك تتابع الناس في ذلك من أول من ألف ذاك الأول المؤلف موطأ مالك، وجاءت عقب ذاك المؤلفات لهم شوفوا اليومات إياهم شوفوا اليوم نوقفوا ولو قليلا مع البخاري. البخاري هذا هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن هو كأنه بن بردزبه هو عيد الجعفي، قلنا في النص من قدام فما روى الجعفي فردا ينتقى، وهذا ولد ببخارى في شوال عام 194 ونشأ يتيما في حجر والدته، وبدأ بالرحلة في طلب الحديث سنة عشر ومئتين، وتنقل في البلاد لطلب الحديث، وأقام في الحجاز 6 سنين، ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد. وكان رحمه الله تعالى آية في الحفظ، وكان عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهدا ورعا بعيدا عن السلاطين والأمراء، شجاعا سخيا أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مهلة عن خراسان، ما مرقت النحت كيه. وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري. وكان مجتهدا في الفقه، وله دقة عجيبة في استنباطه. وتوفي رحمه الله تعالى في خرتنك، بلدة على فرسخين من سمرقند، ليلة عيد الفطر سنة 256، وتوفى عن 62 عاما، يكون 13 يوم. هو هذا عنده كتاب سماه كتاب قاله الجامع الصحيح، وراه وخرجه من 600,000 حديث، وتعب رحمه الله تعالى في تنقيحه وتهذيبه والتحري في صحته، حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله تعالى في وضعه، ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسندين متصلين، اللي كنا نقوله من قدام عنه فيه الضوابط المعروفة، اللي فهم تمام الضبط والعدالة. وراه وتأليف هذا أعطى فيه 16 عام، من يفهم أنه عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، واستحسنوه وشهدوا له بالصحة، وهو تلقاه علماء بالقبول في كل عصر. وراه عدد أحاديث البخاري بالمكرر، يا الله حد يضبطه، 7,397، وبحذف المكرر 2,602. هذه لمحة موجزة عن البخاري، حد يعود يعرفه يعرف يعرف يعرف يعرف حالته. والإمام البخاري هذا قلنا عنه وهو اللي لا يجي بعد الموطأ، عاقب الموطأ، لأن الموطأ قلنا عنه هو الأول، وله عاقب ذاك يجي إمامنا مالك، معناها عاقب الإمام مالك له يجي البخاري، وعاقب ذاك له يجي مسلم. هو اللي قلنا إذا رمت الحديث فثيق ب50 تكون من المشافه في الحياة، تعطر درعه ماريض نسج بنور للمحدث والوفاة. هذا كل حرف يشير للمحدث، وذاك اللي يراها يشير للوفاة. زين، هذا فقط اليوم لا حد كنا في الحديث الصحيح لذاته، معناها عن مازال عندنا الحديث الصحيح لغيره، الوقت يبدو عنه تخطى قاع الحدود اللي كانت مقرة، لأن هذا قرب من الساعة غير بعد زين كامل، ما فيش يكون شي زين. ولا إن شاء الله نتابع ولا البيت اللي كنا فيه، لأن ما زلنا في الحديث الصحيح لغيره، لنشوفه وشنه. أشكركم، السلام عليكم.